إن بطش ربك لشديد إنه والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وذكر صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فيها سرر مرفوعة خيرا فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله